تفسير الآية 6 من سورة فاطر. يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أي هو ضدكم أيها الناس، يريد إضلالكم أي إبعادكم عن كل خير وسعادة. والسعيد هو من كان دائما حذرا من أشد الحذر واتخذه دوما عدوا، أي لم يتبع خطواته وقاومها ولم يستجب لأي شر متعس، بل تمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه التي كلها خير وسعادة. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء، فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر ويلفظونه. وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة. لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. قوله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي هذا هو السبب في أن عليكم أن تتخذوه عدوا، أنه ما يدعو أبدا مجموعته التي تختار اتباعه، وأن يكون قائدا موجها لها بكامل حرية إرادة عقولهم، إلا لكل شر يؤدي بهم حتما إلى أن يكونوا من أهل السعير، أي النار الشديدة الاشتعال، يعذبون ويتعسون فيها تمام العذاب والتعاسة بعد عذاب وتعاسة دنياهم التي كانوا فيها بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، والتي تمثلت في درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين.